بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حكم تسمية السور. يجوز أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وكذا الباقي، ولا كراهة في ذلك. وكره بعض المتقدمين هذا وقالوا يقال السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء وكذلك الباقي، والصواب الأول. الصواب الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اجعلوا هذه الآية في سورة كذا وكذا. فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما مما لا يحصى. وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم قال ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وعنه في الصحيحين: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء. والأحاديث وأقوال السلف في هذا أكثر من أن تحصر. وفي السورة لغتان: الهمز وتركه، والترك أفصح، وهو الذي جاء به القرآن. وممن ذكر اللغتين يعني سورة ولا سورة كذا. نعم. وممن ذكر اللغتين ابن قتيبة في غريب الحديث. نعم. فصل في حكم نسبة القراءة إلى الآئمة القراء. ولا يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو وقراءة نافع أو حمزة أو الكسائي أو غيرهم. هذا هو المختار الذي عليه عمل السلف والخلف من غير إنكار. عندك الكسائي ولا الكسائي؟ الكسائي أيوه. نعم. وروى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان وقراءة فلان، والصحيح ما قدمناه. نعم، يعني القراءة التي قرأ بها فلان. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.